بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. هذه المسألة، مسألة الصلاة، حقيقة مسألة مهمة جدا، لأنها شيء عملي نمارسه يوميا. أقل واحد فينا يصلي في اليوم 5 مرات، ونفقه الله تبارك وتعالى ويسر له وهداه فإنه يزيد على ذلك بالرواتب. ومن الناس من الله عليه على قيام الليل أو صلاة الضحى أو النوافل المطلقة بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر أو في وقت الضحى أو بعد العشاء. يعني هذه الصلاة حقيقة، يعني أنا أتكلم عن نفسي الآن، كثيرا من الأحيان عندما أصلي أشعر أني ما أعطيت الصلاة حقها، وأني قصرت في جانب من جوانب هذه الصلاة. وأحيانا أحزن أن كنت أستطيع أن أعطي أكثر، لكن قدر الله ما شاء فعل، لم يتيسر هذا الأمر. ما اللي ورد تسمعوني واضح؟ أي نعم. أقول أحيانا أقول لم يتيسر يعني هذا الأمر. على كل حال أردت أن أناقش هذا الموضوع معكم، لا تسمونه درسا، بل سموه حديث من القلب إلى القلب، يعني مني إليكم ومنكم إلي، يعني نتذاكر سويا. ليس القضية أن ألقي كلمة عليكم، ولكن نتذاكر سويا في قضية يعني مهمة جدا. أنتم الآن كمهندسين، يعني لا يخفى عليكم أن الإنسان يطور نفسه دائما، يعطونكم دورات أو أنت تدخل دورات من نفسك، تدفع مالا لتقوي نفسك، لتصحح مسارك، لتأخذ معلومات جديدة، آفاق جديدة تدخلها وكذا. وهذا أمر ضروري جدا حتى ينال الإنسان منصبا معينا أو مكانة مرموقة معينة أو غير ذلك من الأمور. فكيف الحال بالنسبة للصلاة حقيقة؟ يعني نحن مقصرون جدا جدا في صلاتنا، ونريد أن نرتقي بصلاتنا. هل نحن صلاتنا اليوم يصدق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها، أو يصدق على كثير منا أرحنا منها؟ هل كثير منا الآن إذا سمع النداء، كل واحد فينا إذا سمع النداء يفرح ويترك ما بيده، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في مهنتي أهلي، فإذا سمع المؤذن كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه؟ هل واحد فينا فعلا إذا سمع النداء تغير حاله وانشغل بما سيأتيه؟ أو أننا مجرد فرض نؤديه وقت صلاة واجب، نؤدي الواجب. يا جماعة الصلاة واجبة، دير بالكم واجبة، يعني نأخذها على أنها واجب، لا نأخذها على أنها متعة. يعني نريد أن نرتقي بأنفسنا في صلاتنا، لا نؤدي واجبا وإنما نؤدي متعة. يعني فرق بين مهندس زين ما لقى له وظيفة ثانية، كان يبي الطب مثلا وراح الهندسة، ما نسبته ما سمحت له أو ما توفق في الطب، راح حول هندسة ويشتغل بالهندسة لكن باله معه الطب. وبين إنسان مهندس ويحب الهندسة ويخطط للهندسة ومن حينه يفكر أن يصير مهندسا، فرق عظيم بين هذا وهذا. والأمر كذلك بالنسبة لصلاتنا، فرق عظيم بين إنسان يصلي لأنه واجب، أنا أصلي لأنه واجب، إذا ما صليت أكفر، إذا ما صليت يعني أحس أني مذنب وغلطان وكذا. وبين واحد يصلي لأنه متعة، الصلاة وناسة، يعني بنوصل صلاة وناسة متعة. يعني إنسان يفرح لما يروح يصلي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة عين، يعني يفرح إذا جاء وقت الصلاة. الصلاة عبارة عن ماذا؟ الصلاة عبارة عن لقاء مع الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه، فلينظر أحدكم من يناجي. وهذا هذا هو سبب المتعة، أنني في صلاتي أناجي الله، وهذه متعة عظيمة. أنت لما تناجي صديقا لك تحبه أو زوجة تحبها أو أختا تحبها أو أما أو أبا، تجد متعة أنك تتحدث مع هذا الشخص وتتمنى أن يطول هذا الحديث بينكما، بل يكون لقاء ثم لقاء ثم لقاء. فكيف إذا كان اللقاء مع الله والحديث مع الله والمناجات مع الله؟ هناك حديث عظيم حقيقة يحتاج إلى تأمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله، وحديث قدسي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم عفوا قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد قال الله، فإذا قال العبد قال الله، مناجات مناجات. لكن المشكلة أن كثيرا منا لا يستشعر هذه المناجات، ولذلك لا نستشعر لذة الصلاة. ولو شعر الواحد منا بلذة هذه المناجات لشعر بلذة الصلاة ولحرص على هذه الصلاة لأنه يحصل في هذه المناجات. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتفطر قدمه؟ طيب ما يحس؟ ما يحس، ما يحس بالقدمين. ليش؟ لأنه مشغول بما هو أعظم من ذلك. أنت أحيانا لما تكون مشغول بشيء معين زين بالك كله معاه ما تشعر بشيء آخر، ما تشعر به نهائيا. الآن كلكم بلا استثناء أنا أجزم بهذا قطعا يقينا كلكم قرأتم قول الله تبارك وتعالى فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا. هل يعني دار في خلد أحد منا أن لما شافه يوسف قال ما شو الجمال، عطونا عطونا الساتين عطونا الساتين خلص الساتين قلوا يقطعون دينهم كذي؟ أبدا، ما هي القضية هكذا. وإنما القضية كنا منشغلات بتقطيع الفاكهة أو اللحم أو اللي يكون اللي كان يقدم لهن. فلما رأينا يوسف وهن يقطعنا ذهلنا برؤية يوسف عليه الصلاة والسلام، ولكن اليد ما زالت تعمل، اليد تعمل والذهن هناك. فقطعت الأيدي بدون شعور، قطعنا أيديهن بلا شعور بلا إحساس، لأن الإحساس والشعور كله مع يوسف عليه الصلاة والسلام. إنسان أحيانا لما ينشغل بصلاته فعلا ينشغل عن غيرها. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتفطر قدمه ما كان يشعر بالقدمين إلا بعد ما تنتهي الصلاة. لما يأتي واحد مثل عروة بن الزبير ويقول له الطبيب نحتاج أن نقطع قدمك، كانت أصابتها يعني الأكلة وتسمي الغرغرينة هذه اللي تتآكل الأجزاء من الجسد، فقال نقطع القدم لأنها ماتت خلاص سينتقل. قال أبدا ما أقطعها، فرفض حتى انتقل وحتى وصلت إلى هنا. فقال له طيب إذا لم نقطع تموت، تكون قتلت نفسك. قال خلاص اقطعوها. قال نسقيك شيئا من الخمر حتى يذهب الذهن بالسكر وهذا، فلما يأتي القطع ما تشعر بالألم، مخدر مثل مخدر يعني يذهب عنك الألم. قال ما شربتها في حياتي، أشربها في هذه فلو مت مت سكران، أعوذ بالله. يقول لا والله لا أشربها. قالوا سيصيبك ألم، قال اقطعوها وأنا أصلي. رجل لما كان يدخل في الصلاة يدخل بجو آخر، وفعلا لما أتم صلاته وهو في التشهد مد لهم رجله في التشهد، مد لهم أصلا ما كان يقدر يعني يثنيها أصلا هي لإصابة مرض، فمد رجله وهو في التشهد فقطعوها، طبعا أغمي عليه. فلما أفاق قالوا له عظم الله أجرك في رجلك وعظم الله أجرك في ولدك، كان ولده مات بعد في نفس الوقت سبحان الله، كان رمحه الفرس فمات ولده. لكن الشاهد ما نتكلم عن عروة، نتكلم عن قضية أن يقول اقطعوها وأنا أصلي، لأن فعلا وقت الصلاة بال مع الصلاة، يروح مع الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. ابن الزبير لما كان يصلي، لما كان محاصرا عند الكعبة كان يصلي، يقول كانت المنجنيق تضرب الكم، قبل كمومهم طوال، كانت المنجنيق تضرب الكم ما يتحرك في صلاته كأنه جذع شجرة ما يتحرك في صلاة. ليش؟ لأن كانوا يجدون لذة في الصلاة، كانوا يتمتعون بالصلاة. الصلاة متعة في حد ذاته. مشكلتنا نحن اليوم أننا نستشعر أن الصلاة واجب وأن الصلاة لازم، وهذه هي القضية المفصلية، أننا لا نتمتع بصلاتنا لأننا نشعر أن نؤدي واجبا، إن ما أدينا نكفر، إن ما أدينا نعصي، إن ما أدينا نعذب. لا لا لا، نبي نتجاوز نعذب ونكفر، وهذه موجودة، لكن نبي نتجاوزها. نبي نصلي لأن حنا نحب الصلاة، لأن نستانس في الصلاة، لأن الصلاة مناجات. كان علي بن الحسين رضي الله عنه وعن أبيه كان يقول يعني عندما يتوضأ يقول نرى في وجهك صفرارا يعني تغير. قال أتدرون ما أين سأذهب؟ فأناجي الله. يستشعر هذا الأمر. احنا الحين واحد بالمسجد قبل الاقامه يتضحك وكذا، احيانا بعد الاقامه يتضحك، وهذا لان ما نستشعر هذه اللذه، ما نستشعر هذا الحس الذي كانوا يستشعرونه واللذة التي كانوا يجدونها. فكانت الصلاة في حد ذاتها متعة بالنسبة لهم، بينما نحن الصلاة بالنسبة لنا هم أو واجب أو إلزام لابد أن نؤديه. لا، نبي نرتقي. طيب الآن كيف نرتقي؟ كيف نصل إلى مرحلة المتعة بالصلاة، تمتع بالصلاة؟ يقول أهل العلم إذا أردت أن تجد المتعة في الصلاة لابد أن تراعي أمورا. أول هذه الأمور، أحضر قلبك معك. أحضر قلبك معك، يخلي يكون قلبك موجود معك بصلاتك. طيب كيف نحضر القلب معنا؟ تحضر القلب معك بحيث تكون الصلاة هما بالنسبة لك. هم تنشنه هم؟ هم يعني أن أدي الصلاة أداء صحيحا، هذا هم. أما إذا ما كانت الصلاة هم ولا مهتم لها ولا كذا، لا، ما يحضر القلب. وين يروح القلب؟ يروح حق الهم. شنو همك؟ همك وظيفتك، بتفكر بوظيفتك بالصلاة. همك زوجتك، بتفكر بزوجتك بالصلاة. همك عيالك، بتفكر بعيالك بالصلاة. همك فلوسك، بتفكر بفلوسك بالصلاة. همك سفرتك، سفرتك هي اللي بتشغلك عن الصلاة، وهكذا. وذاك يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: إن الله فطر القلوب على أنها تنصرف إلى ما الهمة منصرفة إليه. القلوب تنصرف إلى ما الهمة منصرفة إليه، فإن كانت الصلاة لنا هما ستنصرف القلوب إلى الصلاة، وإن كانت الصلاة ليست هما لنا لن تنصرف القلوب إلى الصلاة. أين ستنصرف؟ ستنصرف إلى ما هو هم بالنسبة لك. والناس تختلف في اهتماماتها، شوف كل واحد شنو همه. ولذلك تجدنا لما نصلي يعني نضيع عن صلاتنا، فكر بما يهمنا في صلاتنا. وهذا سبب السرحان في الصلاة، كثيرا يسرح الناس في صلاتهم. يعني حتى من طرائف الأمور، ذكر لنا أحد مشايخ يقول صليت في مسجد وزارة التربية، مصلى داخل وزارة التربية هناك، يقول صليت، يقول مصلين وراي تقريبا بالأربعين، 40 نفر تقريبا كذي. يقول عقب ما سلمت ولا يقول لي واحد: شيخ كأنك نقصت ركعة. يقول كأنك نقصت ركعة. طبعا كل واحد فينا معاه أوراق يراجع، يعني شو شنو الهموم الآن. يقول قال لي واحد: شيخ كأنك نقصت ركعة. قلت ها؟ طلعت اليمة قلت له: شو رأيك؟ قال: والله كنا كنا كنا كنا 40 واحد كنا، ولا واحد مثبت. صوروا 40 واحد قاعد يصلون ولا واحد جازم صلوا ثلاثة أو أربعة، ولا واحد من 40 كله كنا. ليش؟ لأن كل واحد عنده شنو؟ عنده هم آخر غير هم الصلاة. أنا أتكلم عن 40 واحد اللي ملحقين على الصلاة كاملة. خلي متأخرين زين، 40 واحد يقول سلمنا، طعمه 40 بالحروة ها. بس تصور أنت يعني 40 واحد. ومن الطرائف اللي يذكرونها أنهم صلوا يوما بالكويت هني قديمة السالفة، أن صلوا يوما فلما سلم الإمام نفس الكلام طلع، قال: شيخ كأنك منقص ركعة. أنا والله أظن مصلي عدل أربع. قال: يا شيخ كأنك ثلاثة. وصارت لجة بالمسجد، ففي شايب من الشيبان أبو خليفة، قالوا: ها أبو خليفة إيش رأيك؟ قال: لا، ثلاث ثلاث. قالوا: أكيد؟ قال: أكيد ثلاث. هذا الوحيد، صور صور الوحيد اللي مثبت بالصلاة، قال: ثلاث. قال: ما شاء الله خاشع. قال: ها؟ قال: والله ما من خشوع، لكن أنا أقول لكم الصدق. قال: عطنا الصدق. قال: لا كبر ركبت بحر زين، أوصل الهند وارجع مع السلام. هالمرة سلم وأنا بعمان. أكيد ناقص ركعة، يقول أكيد ناقص ركعة. طيب، فإذا القضية ما فيها إن هذا اللي قاعد يخلينا الآن نسرح في صلاتنا كثيرا. ليش؟ لأن نشتغل بما هي هموم لنا، الهموم هي التي تأخذ حقها، أما الصلاة مو قاعد تأخذ حقها. ولذلك نخرج من الصلاة كنا هم وشلنا عن قلوبنا، ثقل وراح. لما واحد يقوم حق صلاة الفجر زين، يقول: الحمد لله ذي أحيانا بعد ما ماتنا، ويصلي ويرد ينام زين، جزاه الله خير. لكن فرق بين اللي يقوم يصلي ويرد ينام وبين اللي يقوم يصلي هو فرحان سعيد يقول: الحمد لله. كثير من الخلق نائمون الآن لا يصلون، وأنا وفقني الله وسدد خطاي وذهبت إلى المسجد فرحان مستان، وبين واحد قام ثقيل وكم صلى. ها، ترك اللي ما قام صلى، ترك اللي كمل النومة. أنا أتكلم على اللي قام صلى الحين، صلى بس على أنها إيش؟ أنها واجب. بينه وبين اللي قام صلى على انها متعه، وين فرق عظيم. وذاك ابن القيم رحمه الله تعالى يصلي الرجلان بجانب بعضهما، قدم هذا بقدم هذا، وساقه بساقه، وكتفه بكتفه، ما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، ما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. وذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل وليس له من صلاته إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها. واحد يأخذ النص، واحد يأخذ العشر. بل ابن عباس رضي الله عنه يقول ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، يعني حتى العشر يمكن ما تحصله بعد من صلاتك. مصيبة، أنت مصلي مصلي، طيب أخذ الأجر. أنا مصلي مصلي، خلي أخذ الأجر، طالما أن الوقت رايح حق الصلاة، إيش حق يضيع الأجر؟ لأجل ماذا يضيع الأجر؟ لابد أن أحصل الأجر كاملا، كلش كلش أخذ النص، أخذ ثلثين. أما نطلب العشر أو أقل من العشر، مصيبة مصيبة. فالقصد أن نحضر قلوبنا معنا في صلاتنا. هذه مسألة مهمة جدا، والبعض كان يعني يجتهد في هذا الأمر، يعني بعض السلف رحمه الله تبارك وتعالى من التابعين أو أتباع التابعين كان يقول ماذا؟ كان يقول كنت إذا قمت إلى الصلاة جعلت الكعبة بين عيني، والجنة عن يميني، والنار عن شمالي، والصراط تحت قدمي، وملك الموت خلفي يقول لي هذه آخر صلاة تصليها، وحتى أخشع في الصلاة. يعني لو قدر واحد منا قال لي يلا هذه آخر صلاة تصليها، يلا الحين وفاة، موت موت خلاص، موت باقي خمس دقائق وتموت، مثل بيذبحونه، مثل خباب لما أرادوا قتله، قال يلا صل ركعتين بتموت الحين، هذا راح يفكر بزوجته ولا بعياله ولا بشيء ولا بتجارته ولا بربعه، لا خلاص بيفكر بلقاء ربه سبحانه وتعالى. وإذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول صلوا صلاة مودع مودع. فهذا الرجل يقول أنا كل صلاة أسوي كذي أستشعر أني قاعد عند الكعبة، وأنتم كلكم لا شك عند الكعبة تحس بخشوع أكثر، زين أقول أجعل الكعبة بين عيني حتى لو مو قاعد عند الكعبة، هو قول الجنة عن يميني يعني إذا خلص هذا طريقي، والنار عن شمالي إذا خلص هذا طريقي إذا ما ضبطت الصلاة، قال والصراط تحت قدمي. صراط كما جاء في الحديث أحد من الشعرة، أدق من الشعرة وأحد من السيف، وهو جسر فوق جهنم. يقول ابن القيم بقدر ثبوت قدمك على الصراط في هذه الدنيا يكون ثبوت قدمك على الصراط في الآخرة. يقول الصراط تحت قدمي، وملك الموت خلفي يقول هذه آخر صلاة تصليها، يلا اخلص ستموت الآن بعد هذه الصلاة، لن يفكر في شيء من أمور الدنيا. لو كل واحد فينا فعلا فكر بهذا، حين واحد ذاك يوم يقول مصلي أنا قلت صلوا صلاة مودع، قال لا تفاول علينا لا تفاول علينا، شنو صلوا صلاة مودع؟ بنعيش إن شاء الله، شنو صلوا صلاة مودع؟ ما يبي يصلي صلاة مودع، حنا لا نبي نصلي صلاة مودع، نبي فعلا دخلنا في الصلاة نصلي صلاة مودع، نستشعر أن هذه آخر صلاة، آخر أعمالك في هذه الدنيا. وكم من الناس ماتوا هو في صلاتي، وأنا أيضا ما فاول عليكم ولا على نفسي، لكن أقول وارد وارد. لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، لا يعلم الإنسان متى يموت، قد يموت الآن، قد يموت بعد ساعة، بعد شهر، بعد سنة، الله أعلم. لكن والموت يأتي فجأة، والقبر صندوق العمل. ويقول العنترة يقول يخوض الشيخ في بحر المنايا ويرجع سالما والبحر طامي، ويأتي الموت طفلا في مهود فيلقى حتفه قبل الفطام. الموت ما له حد. فالإنسان حقيقة إذا استشعر هذا الأمر أحضر قلبه معه في صلاته. هذه القضية الأولى. القضية الثانية أن نستشعر عظمة الله تبارك وتعالى. الله عظيم كبير. نحن الآن نقف بين يدي الله، يعني إن كنتم ما لحقتوا وأنتم شباب صغار، أكبر منكم شوية، كان في شيبان أبو علي، ما أبو علي عارف شلون، يعني قبل حنا لما المدرس نوقف قدامه يحط يدك بجيبك ولا تحطك ورضاك يصكك بالخيزران على فضلك، واقف عدل ما يرضى تحط يدك بجيبك وانت واقف قدامه، زين أنتم ما لحقتوا على الطق، ها حنا لحقنا على الطق، زين تجيك الخيزران على الفخذ كذي وقف عدل طلع يدك من جيبك لا تحط يدك وراك، عسكرية زين وقف كذي، هذا احترام، هذه الوقفة هذه ما فيها احترام، كانوا يضربوننا على هذا الأمر. زين تصور أنت تقف بين يدي الرب سبحانه وتعالى، بين يدي الملك، بين يدي القوي، بين يدي الجبار، بين يدي الكبير، بين يدي العظيم، سبحانه وتعالى. الإنسان يستشعر هذه العظمة، يستشعر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه. شوف ربك، أنت قد بين يدي ربك سبحانه وتعالى. أنت الحين شو تقول لك دخلت صلاة؟ تقول الله أكبر، تسوي بدينك تسوي كذي الله أكبر. يقول أهل العلم: كأنك تلقي شيئا خلف ظهرك وتقبل على الله بكلك وتقول الله أكبر. الله أكبر من شنو؟ أكبر من كل ما يشغلك عن الله. في اللي شاغلك عن الله؟ زوجتك الله أكبر، عملك الله أكبر، مالك الله أكبر، صديقك الله أكبر، سفرتك الله أكبر، سيارتك الله أكبر، كل شيء يشغلك الله أكبر. لذلك يقول أهل العلم: كان من المناسب أنك كل فترة تقول الله أكبر. شوف بالصلاة وايد تقول الله أكبر ولا لا؟ تقريبا كل حركة من حركات الصلاة تقول الله أكبر، ما عدا سمع الله لمن حمده والسلام عليكم، ولا كل حركات الصلاة الله أكبر. لماذا؟ لتتذكر أنك تقف بين يدي الله، ولتتذكر أن الذي يشغلك عن الله الله أكبر منه سبحانه وتعالى. شو اللي قاعد تفكر فيه؟ الله أكبر. شو اللي يشغلك؟ الله أكبر سبحانه وتعالى. فدائما تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى تتم هذه الصلاة. فالله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. إذن تستشعر عظمة الله تبارك وتعالى، وأنك تقف بين يدي العظيم سبحانه وتعالى، بين يدي الكبير جل في علاه. الأمر الثالث وهو أمر مهم جدا، وهي قضية تدبر. نتدبر ما نقرأ سواء من القرآن أو من الأذكار، نتدبر. يعني لابد أن نفهم ما نقرأ يعني من القرآن، لابد أن نفهم ما نقول من الأذكار. يعني عفوا، لما يأتي الواحد يقول الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك ولا إله غيره. طيب ما معنى تعالى جدك؟ قال ها شنوها؟ قاعد تقول كل يوم أنت كل صلاة قاعد تقول تعالى جدك، ما معنى تعالى جدك؟ إيش حاجة تقولها؟ قال السنة. ليش ما تتعلم معناها؟ هذه مشكلتنا هنا، أن قاعد نقرأ ونقول أشياء ما نفهمها، وإذاك ما نستشعر الخشوع حتى بقراءتنا القرآن. حتى لما نقرأ القرآن الكريم أحيانا لا نفهم بعض الآيات، زين، والعاديات ضبحة فالموريات قدحة، يعني شنو؟ زين، والذاريات ذروة، يعني شنو؟ لما نقرأ قول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد، يعني شنو؟ لما نقرأ قول الله تبارك فجعله غثاء نحو، يعني شنو؟ كأن أحمر مستنفرة فرت من قصر، يعني شنو؟ كثير من الآيات خاصة التي نحفظها يجب علينا حقيقة أن نفهم معناها، عشان إذا قريناها قاعد نقرأ شيء نفهمه، وبالتالي يعني نتدبر، نبدأ نسأل الله من فضله. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى، إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله، إذا مر بآية فيها ذكر تعظيم لله تبارك عظم الله سبحانه وتعالى. حنا إذا كنا ما نفهم اللي قاعد نقوله ما راح نعظم الله، ولا راح نسأله، ولا راح نستعيذ. ما قاعد نقرأ شيء ما نفهمه، قاعد نقرأ شيء ما نفهمه، وهذه مصيبة. والمصيبة الأعظم أن لما نمر على شيء اللي ما نفهمه ما نحاول نفهمه، خلاص مو فاهم ظل مو فاهم. ليش ما أحاول نفسي أفهم؟ هي طرفة وقعت لي أنا، وقعت لي أنا. قرأت قول الله تبارك وتعالى، زين، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فقلت بيني وبين نفسي: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. إيش دخل هذه بهذه؟ إيش دخل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى في إيش؟ فانكحوا. ظهر إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فحاولوا أن تقسطوا، لا تأخذون أموال اليتامى، لكن بس ماني أخايف إني أقسط في اليتيمة راح أتزوج ثنتين ثلاثة وأربع. إيش دخل هذه بهذه؟ ما في ترابط في ظاهر الأمر، زين. فكنت أقرأها أقول إيش دخل هذه بهذه؟ زين، أقرأ التفسير، أفتح التفسير عشان تعرف دخل هذه بهذه. ما طاف، خلها، أرد أقرأها مرة ثانية بعد شهر أو أقل أو كذا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. إيش معناها؟ إيش دخل هذه؟ يقرأ تفسير، لا طاف وخليها، زين. وظليت على هذا مدة، زين، كل ما قريتها أقول إيش دخل هذه بهذه، ولا أروح أقرأ تفسير أبدا. لين مرة الله سبحانه وتعالى هداني جل وعلا، زين، وقريتها إيش دخل بهذه، ورحت قريت تفسير. طيب، ولما قريت التفسير الحمد لله فهمت معناها، زين. فقلت الحمد لله، والله معناها واضح، بس أنا ما انتبهت له. مو ما انتبهت له، يعني قصدي يعني ما قريت تفسيرها أصلا، لأن تفسيرها أصلا ما تفهمه يعني من الظاهر. يعني تفسيرها، لأن عروة بن الزبير رضي الله عنه سأل خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قال لها: ما شأن هذا بهذا؟ نفس السؤال اللي أنا سألته، يعني طيب الآن لا تخفتم ولا تقسطوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فقالت عائشة: كان الرجل، يعني في ذاك الوقت، تكون عنده اليتيمة يربيها، فإذا كبرت أراد أن يتزوجها لأنه ما عندها أحد، فبيتزوجها هو، فيخاف إذا تزوجها أن يعني ما عندها والي دافع عنها إذا ظلمها ولا قصر بحقها، من بيطالبه؟ ما لها أحد، مقطوعة يتيمة. أو يخاف أن إذا تزوجها ما يعاملها معاملة الزوج زين، لأن حكم بنته مثل بنته مربيها وكذا. فالله سبحانه قال إن خفت أن لا تقصد في اليتامى في اليتيمة اللي عندك، يعني إن تزوجتها في غيرها، فانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاث ورباع، ما في بهالبلد إلا هالولد، اتركها خليك أنت أبوها، وأنت تدير بالك عليها من اللي تزوجها يحافظ عليها وكذا ولا يظلمها شيء، وأنت تزوج غيرها مثنى وثلاث وأربع. الحين وضحت جدا. فلكن ما هداني الله في البداية أن أقرأ تفسيرها، وطاف وطاف وطاف. ليش؟ حتى أذكر مرة كان عندي درس وقلت هالكلام هذا، فعقب جاني واحد قال صدق أمس قاريها، قلت إيش دخل هذه بهذا، لكن ما قرأت تفسيرها. يقول أنا نفس الشيء ما قرأت تفسيرها. وفعلا هذا واقع اليوم، هذا واقع اليوم. الحين كم واحد فينا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد وما قرأ تفسيرها وما يدري شنو معنى الصمد وطاف. أنا جلست في مجلس فيه تقريبا يمكن 17 واحد، قلت لهم ما معنى الله الصمد؟ والله ما حد عرف. قلت لهم كم مرة تقرون قل هو الله أحد في اليوم؟ قال والله وايد. بعضهم قال والله ما صلي إلا بهالسورة هذه، وحين نقرأها بأذكار الصباح أذكار المساء، وحين نقرأها كذي بدون أذكار الصباح أذكار المساء، وايد وايد نقرأها سورة الإخلاص. قلت إذا ما فكرت يوم تقرأ ما معنى الصمد، خاصة الآن في زمننا هذا الكمبيوترات والتلفونات والتفاسير مهيئة، بس كلها نص دقيقة أفتح بكتاب التفسير الصمد معناها كذا انتهى الأمر. لكن مشكلتنا ما نكلف أنفسنا بهذا ولا نحرص عليه، وإذاك صار نقرأ القرآن ولا نستفيد كثيرا، ولا لأن ما نفهم كثيرا من القرآن، للأسف للأسف ما نفهم كثيرا من القرآن، هذه هي المصيبة. على كل حال إذن التدبر، والتدبر هذا لا يكون إلا بعد الفهم، لأن في ناس تفهم ولا تتدبر، يعني عارف إنه معنى الآية لكن سارح عنها. حين أبي واحد يفهم ثم يتدبر. لما يجينا واحد مثل سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى ويقوم ليلة كاملة من بعد العشاء إلى الفجر بسورة واحدة وهي ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بس هذه السورة بس ليل فجر يقراها ويعيدها ويقراها ويعيدها، ويصلي ركعة ويستردانية ويعيد الركعة، يقرأ السورة بس يتدبرها يعيش معاها. الرسول صلى الله عليه وسلم آية واحدة، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يرددها لين طلع عليه الفجر صلى الله عليه وسلم. لكن شنو يتدبر؟ يقول حذيفة بن اليمان صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يمر بآية عذاب إلا استعاذ بالله تبارك وتعالى، ولا يمر بآية رحمة إلا سأل الله من فضله، ولا يمر في آية فيها ذكر الله إلا عظم الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه يعيش مع القرآن، يفهم القرآن ويتدبر القرآن. قلنا احنا الحين كم واحدة؟ شنو؟ من الأخير من الأول ما يضر، تدبر استشعار عظمة الله، حضور القلب. طيب إنها ثلاثة أشياء. الأمر الرابع هو الحياء، حياء من الله. يعني الآن عندنا احنا في قعداتنا وكذا زين، يعني لما واحد يحاكيك ويصد عنك تقبل ما تقبل؟ زين ما تقبل. الحين لما عبد الله مثلا قاعد يسولف معي مثلا يكلمني شلونك شخبارك، انا والله بخير الحمد لله، شلونك انت؟ شلون الاهل؟ ايه شخباركم بعد؟ وين توظفت؟ يمكن يخليني يمشي، صح ولا لا؟ يقول صراحة انت ما تكفو، صح ولا لا؟ يمكن ما يقولها بصوت مرتفع لكن يحاكي نفسه، يستحي مني يمكن جزاه الله خير زين، لكن بيقول صراحه ما تكفوا قاعد احاكيك انا وكذا، قاعد تلعبي بالتليفون تلعب ما ادري شنو، وقاعد تحرك ضغط طالعني قاعد احاكيك انا عيب، صح ولا لا؟ بعض الناس اصلا ما يقبل انك تطالعه، لا طالعني في راسك اي يعني معاي اي وقاعد احاكي انه طالعني اي معاي ولا لا؟ معاك انا معاك، هز راسك سوي شيء حق هز راسي عشان احس انك معاي. وبعضهم ما يقبل هزة راسه، يقول نعم نعم نعم، لازم اساسا يحس انك شنو؟ انك معاه بالصوره، مو مخلي الحاله زين. يعني هذا يعني ادبيات عندنا، وصح كلامه صحيح انه لازم ما حاكيك من الادب لما حاجيك عيونك معاي، جسمك معاي، بالك معاي، ولا ما اقبل انا او ها عفوا والله انشغلت افكر بشيء ثاني، والله ما تستحي الحين قاعد احاكي كان تفكر بشيء ثاني، ما تقبل منه صح ولا لا؟ ما تقبل. واحيانا لو يمكن ايام الجامعه والثانويه كذا ممكن المدرس يقول برا ليش مو منتبه معانا، وين سرحانت، وين رايح، وين اي وينك؟ يا والله سرحت. شنو سرحت؟ انتبه. ولما تسرح مره ثانيه ولا ثالثه شنو اسوي لك؟ يضوي الباب خلاص. ما يصير، انا قاعد اتكلم مع منو؟ ما يصير تسرح، ما اقبل انك تسرح وانت قاعد تكلمني وانا قاعد اشرح لك، ما اقبل انك تسرح. يا جماعه الخير، الله سبحانه وتعالى وتعالى عن المثل جل وعلا يعلم خاينه الاعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. اذا كبرت للصلاه وبعدين قلبك راح مع خيتك، مع امك، مع عيالك، مع زوجتك، مع ربعك، مع وظيفتك، مع سفرتك، مع سيارتك، مع اللي يكون زين، والله سبحانه يدري بقلبك ويشوف قلبك ويدري ان قلبك مو معه، مو عيب، عيب. فلو كنا نستحيي من الله حق الحياء ما انصرفت قلوبنا عنه، ونحن نعلم انه ينظر اليها الان. كما اننا نستحي من الناس اللي هم بشر مثلنا، نستحي منهم ان نصد عنهم وهم يحاكوننا ونرى ان هذا من العيب. اليس من العيب ان لا نستحيي من الله ونحن ناجيه؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم يصلي جعل الله وجهه قبالة وجهه سبحانه وتعالى، وهو يعلم ان قلوبنا منصرفة عنه وما عندنا بالبال. ما يجوز، ما يجوز. هذه الرابعة، الحياء من الله سبحانه وتعالى. الخامسة وهي الخوف. خوف، لازم نخاف. نخاف من شنو؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، إذا صلحت صلح العمل كله، إذا فسدت فسد العمل كله. يعني هذه الصلاة هي الميزان، هي المقياس اللي بناء عليه تصلح الأعمال أو تفسد الأعمال. فنخاف ان لما نصلي الصلاه غير الصلاه اللي يبيها الله سبحانه وتعالى زين، معناته ايش؟ لن تقبل هذه الصلاه ولن تكون لنا ذخرا يوم القيامه، وستكون وبالا علينا لا حسنه لنا. ويخشى كما قال ابن النووي رحمه الله تعالى ان يصعد بالصلاه الى السماء فترفض وتغلق دونها ابواب السماء ويضرب بها وجه صاحبها ولا تقبل منه هذه الصلاه. مصيبه. فالانسان اذا شعر بهذا الخوف أن ترد عليه الصلاة، أن ترد عليه أعماله، هذه مصيبة. الأمر السادس والأخير عكس الخوف شنو؟ الرجاء. أن نرجو أن تكون هذه الصلاة ذخرا فنتعب عليها، نتعب على إصلاح هذه الصلاة، لأن إذا صلحت صلح العمل كله، فنتعب عليها حتى تكون لنا ذخر عند الله، تكون هي إيش؟ هي الحبل الذي يوصلك بالله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا الحبل يجب أن يكون ممدودا بينك وبين الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فرضهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا كان على الله عهد أن يدخله الجنة. فأنت تحرص على هذه الصلاة حتى تكون سببا في دخولك الجنة. هذه الأمور الستة حقيقة يعني لو حرصنا عليها لا شك أننا سننال أجرا عظيما عند الله تبارك وتعالى. مفتوح زين. بمقابل هذه الأمور الستة المطلوبة هناك أمور ستة أخرى محذورة، تحذرها، تتنبه لها. أولها ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز عن المنافقين. قال الله تبارك عن المنافقين إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قاموا كسالة، إياك أن تقوم إلى الصلاة وأنت كسلان. أنا أتكلم عن اللي يصلي، ما أتكلم عن اللي ما يصلي. يصلي وكسلان، أذن وهي أذن وراح صلى، لكن صلى شنو؟ رات كسلان. صلاة واحد عكس اللي يروح يصلي محب للصلاة، هذا راح كنا حديد الزدز علشان يصلي، صلي كسلان. يقول هذا صلاة منافقين، لا روح للصلاة منشرح الصدر فرح، لا تذهب إليه وانت كسلان كالمنافقين. الأمر الثاني قال يراؤون الناس، يورون الناس، يراؤون من الرؤية، يراؤون الناس يعني يشوفون نصلي، لا صل لله سبحانه وتعالى. وأما الرياء الذي يدخل أثناء العبادة هذا أمر آخر. المصيبة في الرياء الذي يكون في أصل العبادة قبل العبادة، هذا الشرك، هذا مرفوض، العمل مرفوض عند، لكن أحيانا يأتيك الرياء أثناء العبادة، أثناء العبادة إنسان أحيانا، وهذا يحصل فينا يعني منا كثيرا، يعني من واحد مثلا لصار بروحه مثلا صلى أحيانا كبر وقع يصلي، هو الحالة ما عنده أحد مثلا بالمسجد ولا بالبيت اللي يكون زين، هو قاعد يصلي أحيانا يسرح، تلقى ينشغل طالع ثرية، طالع حكي عد الليتات مثلا، طالع الأطواف، إذا في رسمة قدامه ولا آية قاعد يفككها، خاصة يعطولك الآيات هذه اللي متداخلة وكذا، تحاول تفكك الترابط اللي بين الأحرف وكذا، تسرح أو طالع الزولية، المهم أي شيء تسرح فيه كذي هكذا تنشغل عن الصلاة. فإذا دخل عليك أحد نزلت راسك، هذا ترى مو شين، هذا زين، الحياء من الناس زين، لأن أنت مو قصدك أنك تطالع لكن أنت سرحت، فلما دخل عليك إنسان استحيت وطالعت تحت، هذا ما مو هو شين، هذا زين. الشين تدرون شنو الشين؟ لا دخل أي واحد طالع، طلع يلا رد مرة ثانية، هذا الشين، هذا اللي قاعد يلعب في صلاته، دخله وطالعه راحه ورفع عينه. لا، أما اللي يكون إنسان سرح ولما دخل عليه أحد تذكر أنه هو في صلاة فخشع، هذا لا، هذا زين. لكن الثاني اللي مو زين اللي قلت لكم، اللي هو كل ما طلعوا تعمد السرحان وتعمد الخشوع إذا دخلوا، هذا هذا المذموم. زين، إذن يراؤون الناس، هذه مسألة خطيرة جدا، إنسان يصلي ليرائي الناس، ليراه الناس. قال ولا يذكرون الله إلا قليلا، صلاة مش شمورك، ما يذكر الله فيها كثيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق يؤخرها حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام ينقرها، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. إذن قلة ذكر الله في الصلاة، إما قراية أي سرعة، الفاتحة هذ، تعرف شنو هذ؟ نتي الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، كم استعيذ ده صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين آمين. زين، فتش لازم يفهم نفس واحد، إيه ليش؟ ليش؟ وعلى طول السورة اللي وراها سورة قصيرة مثلا، ما في باس إنسان يقرأ سورة قصيرة، مو القضية بالطول، قضية الخشوع. تقرأ آية تقول أم سلمة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع الآيات ويقف على رؤوسها، يقف على رأس كل آية النبي صلى الله عليه وسلم. حنا الحين لما قلنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث الرب سبحانه وتعالى القدسي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال العبد قال الله، إذا قال العبد قال الله. إذا الواحد يقرأ شيء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، متى قال الله؟ متى قال الله؟ مو والله ما يقدر، لا الله ما يبي يرد عليك أنت، مو أنت اللي يرد عليك الله سبحانه وتعالى، الله يرد على اللي يجي ويبي الرد. اللي يقول الحمد لله رب العالمين يسكت ويسمع، بعدين هو يسمع، مو اللي يسمع يعني بذونه، يسمع بقلبه، أمد دنيا عبدي الرحمن الرحيم يسمع، أثنى علي عبدي مالك يوم الدين يسمع، مجدني عبدي، وهكذا. أما اللي صلاته سريعة وركض وأخلص ما أخلص ومصابق من اللي خلص قبل، لا مو هذه الصلاة اللي يبيها الله سبحانه وتعالى، هذه صلاة منافقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينقرها، ينقرها، وهذه الرابعة، وهنا ينقر الصلاة نقرا. الخامسة قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤخرها، يؤخرها عن وقتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، وفي رواية الصلاة أول وقتها، أن يؤدي الصلاة في أول وقتها، لا تؤخر الصلاة إلا إذا كان حاجة، في حاجة أخر الصلاة، ما في حاجة لا تأخر الصلاة، أدي الصلاة في أول وقتها. هذه الخامسة. السادسة طرت فيكم فادي، ها من عيد لنا الخمسة، يلا قاعد تكتب، ها يلا خلينا نقول، ها أن يبتعد عن الرياء، الكسل، قلة الذكر، النقر، تأخير. زين، السادسة وهي خاصة بكم أنتم أيها الرجال، وهي صلاة الجماعة في المسجد. يقول عبد الله بن مسعود عن الرجل يعني الذي يصلي في بيته، قال تلك صلاة المنافق يقول. وكان أحدنا يقول يعني لا تكون مثل ذاك، كان أحدنا يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يوقف في الصف. يهادى بين الرجلين يعني مقادر تعبان، يوصي ربعه يقول تعالوا خذوني اسندوني عشان أروح المسجد. يهادى بين الرجلين حتى يوقف في الصف من كثر الحرص على صلاة الجماعة. احرصوا على صلاة الجماعة في المسجد، احرص، لأن هذه المساجد ما بنيت إلا لأجل أن تعمر. يقول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فالقصد أنه الصلاة في المسجد ما يعينك على أن تخشع، وعكسها الصحيح عدم الصلاة في المسجد، كل واحد يصلي في بيته، دائما يصلي في بيته، هذه تذهب الخشوع ولا يخشع في صلاته، لأن تكون صلاته سريعة يعني غير الصلاة في المسجد خاصة خلف الإمام يصلي ومع الناس وكذا، يأتيه الخشوع. إذن إذا فعلت ستة أمور وحذرت من ستة أمور لا شك أنك بعد ذلك ستحصل على هذه الصلاة. وأنا لا أقول أن الإنسان بين يوم وليلة، لكن القضية كما قال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إنسان يجاهد نفسه يعني مو اليوم باكر، مو باكر عقب باكر، اليوم حققت 10% من الخشوع، باكر حصل 15، عقب 20، عقب 30، عقب راح تصدقني تحصل 100% من الخشوع وتخرج من الصلاة كاملة. لكن جاهد نفسك، اتعب شوي، ماكو شيء تحصله بيوم وليلة، لازم تتعب شوي حتى تصل إلى هذا الذي تريد. حتى تشوفون نفسكم مثلا اللي منكم رياضي مثلا، أنا أذكر قبل أنا كنت رياضي زين، لما يجي واحد من زمان ما تمرن زين يجي يدور الملعب دورة واحدة يمكن ما يكمل الدورة يتعب، لكن من باكر دورة يكملها، عقب دورة ونص، بعد أسبوع أسبوعين خمس دورات هو يضحك، وعنا ليش؟ خذ اللياقة، خذ اللياقة، صار الأمر إيش؟ طبيعي عنده، سهل. كذلك الأمر هني، ترى هي كل شيء بالتدريب، شوي شوي إن شاء الله سنصل إلى هذه المرحلة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.